إليه الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان من حدث القلم بما جرى على في لوح أذنه قديما. صور وفوق السماء رزقه بيتا خلا لك تقسيما. كون الاكوان ودور الزمان هو ما كان عليه قديما. تعطف وتلطف على حبيب لي ثم قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الأخوة الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الرمان فعليه بالقرآن. أيها البينات التي علينا لأنكم تعلم القرآن الزعيم فضيلة القارئ الشيخ الحجاج الجداوي القرب كحد الإذاعة بسم العرب العربية العربية العالم الإسلامي والمقيم بالجيزة. ندعو الله له تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم على حسن الاستماع. إنه ولي سيدي سالك عبد العبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين آمنوا الكتاب يؤمنون به وقالوا لولا Yeah.

والذين آمنوا وعملوا الصالحات Thank you. لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر والذين آمنوا وعملوا الذين صبروا على ربهم يتوكلون نعمة الله نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله وكهي Allah. إلى الدار ليكفروا بما فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا أرضا ويتخطف فبالله يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا